حالة من زوجه ثم رفعته إلى القاضي بعد مضي 3 أشهر. نعم. هل القاضي يضرب عليه من حيث الإيلاء ولا من حيث الرفع؟ لا، من حيث الإيلاء، من الإيلاء 14 من إيلائه مو من الترافع.